الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أبا بكر، كشفت أقل عيبي وأكثره ومعظمه سترت، فقل ما شئت في من المخازي وضاعفها فإنك قد صدقت، ومهما عبتني فلفرط علمي بباطني كأنك قد مدحت، فلا ترضى المعايب فهو عار عظيم يورث المحبوب مقتا، ويهوي بالوجيه من الثريا ويبدله مكان الفوق تحت، كما الطاعات تبدلك الدراري وتجعلك القريب وإن بعدت، وتنشر عنك في الدنيا جميلا وتلقى البر فيها حيث شئت، وتمشي في مناكبها أو وتلقى البر وتلقى البر فيها حيث شئت، وتمشي في مناكبها عزيزا، وتجني الحمد فيما قد غرست، وأنت الآن لم تعرف بعيب، ولا دنست ثوبك مذ نشأت، ولا سابقت في ميدان زور، ولا أوضعت فيه ولا خببت، فإن لم تنأ عنه نشبت فيه، ومن لك بالخلاص إذا نشبت، تدنس ما تطهر منك حتى كأنك قبل ذلك ما طهرت، وصرت أسير ذنبك في وثاق، وكيف لك الفكاك وقد أسرت، فخف أبناء جنسك واخش منهم كما تخشى الضراغم والسبنت، وخالطهم وزايلهم حذارا، وكن كالسامري إذا لمست، وإن جهلوا عليك فقل سلام لعلك سوف تسلم إن فعلت، ومن لك بالسلامة في زمان تنال العصمة إلا إن عصمت، ولا تلبث بحي فيه ضيم يمت القلب إن كبلت، وغرب فالتغرب فيه خير، وشرق إن بريقك قد شرقت، فليس الزهد في الدنيا خمولا لأنت بها الأمير إذا زهدت، ولو فوق الأمير تكون فيها سموا وارتفاعا كنت أنت، فإن فارقتها وخرجت منها إلى دار السلام فقد سلمت، وإن أكرمتها ونظرت فيها لإكرام فنفسك قد أهنت. أتبع المؤلف رحمه الله تعالى هذه الأبيات وهو يتم وعظه لولده، وجعلها وصية من بعده للناس من بعده، فيقول رحمه الله أبا بكر، وهي إما كنية هذا الولد أو اسما له، وهذه الكنية قد يسمى بها لكن ظاهره الكنية. بماذا عرفنا ذلك؟ كيف عرفنا أنها كنية؟ بالنداء، لأنه لو كان اسم لبقي على الرفع بالحكاية، ولكن لما قال أبا بكر علم أنها كنية، علم أنها كنية. فقلنا هي نصيحة ووصية لولده وللناس من بعده. قال أبا بكر: كشفت أقل عيبي وأكثره ومعظمه سترت. ويريد بذلك رحمه الله أنه بهذه النصيحة التي تضمنت اعتراف من هذا الأب بتقصيره وتفريطه، اعتراف العبد لربه سبحانه وتعالى طالب عفوه ومغفرته، وهذا حال المنصفين الذين لا يظهرون المعايب على وجه الإشهار، وإنما يظهرونها على وجه الاقتصار. والفرق بين ذكر ذلك على الوجه المحمود والوجه المذموم ثلاثة أمور: أن لا يذكره على وجه التفصيل، كونك تقول أنا عبد مقصر كلنا أصحاب ذنوب، تذكر ذلك على وجه الإجمال، هذا ممدوح ليس مذموم. وثانيها أما إذا ذكره على وجه التفصيل فهذا مذموم، كأن يقول أنا الذي سرقت كذا وكذا، وأنا الذي شربت كذا وكذا، هذا لا يجوز، لأنه أولا يفتح باب السوء على صاحبه، وهكذا كذلك على غيره، فيسن سنة سيئة. وهذا المقام أمر المسلم بالستر، أن يستر على نفسه ولا يذكر ذنوب نفسه، ولهذا جاءت الأحاديث في النهي ودم من يستره الله ثم يمسي أو يصبح فيكشف ستر الله عليه، يعني فيظهر ذنوبه ومعاصيه. والأمر الثاني أن يكون مقصده من هذا الذكر إما التوبة والاستغفار والاعتراف بالتقصير، أو الائتساء الحسن لمن يخشى منه الاغترار بنفسه. وأما إذا كان المقصود منه المدح والثناء فهو الرياء الخفي. ولهذا ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى أن من الرياء ومن السمعة المذمومة أن يذم المرء نفسه أمام الملأ يريد بذلك مدحها، أن يذم المرء نفسه أمام الملأ يريد ماذا؟ يريد مدحها، يريد مدح هذه النفس، هذا مذموم وليس هو بممدوح. والوجه الثالث أنه لا يذكر هذا بعد الأمرين والشرطين السابقين على وجه التكرار، فإن ذكره على وجه التكرار والإفراط هو كذلك مذموم. لا يكون على لسانك دائما أنا المقصر، أنا صاحب الذنوب، هذه مسكنة مذمومة لم تكن من فعل السلف ولا من طريقة أهل العلم، ولا كان مما يمدحه الأئمة، بل كانوا يذمون ذلك ويجعلونه طريقا للثناء على النفس وأنه مسلك غير الصادقين ولا أهل العلم. فإذا كان ذكر ذلك مجانبا لهذه الخصال الثلاث كان ممدوحا. وهكذا كذلك كشفت أقل عيبي وأكثره ومعظمه سترت، إشارة منه رحمه الله كذلك إلى شيء ربما اطلع عليه الابن ولم يطلع عليه غيره، وتضمن ذلك اعتراف منه لربه سبحانه وتعالى وائتساء حسن لهذا الابن. إذا كان الابن الذي يرى هذا الأب عالم وشيخ ومعلم ومربي مع ذلك ويخاف على نفسه ويرى نفسه مقصر ويرى نفسه مفرط، فهو من باب أولى أن يعتني بنفسه بعلاجها وتربيتها وتهذيبها والمحافظة على استقامتها. وهكذا إذا وصلت هذه الوصية إلى أمثالنا من طلبة العلم، ونجد أن مثل هذا الإمام والعالم يذكر نفسه بمثل ذلك، كان هذا أدعى لتهذيب أنفسنا وتربيتها والأخذ بها إلى وجه استقامتها. فهذا وجه ذكره لهذا المعنى، فأراد بذلك هذين المعنيين رحمه الله: أبا بكر كشفت أقل عيبي وأكثره ومعظمه سترت. ليس المقصود أن عنده ذنوب كثيرة يفتخر بها، لكن المقصود أنه عنده ما يحتاج إلى توبة منه، وهذا مدعاه لأن يفتش كل امرئ عن نفسه ويصلح ما يحتاج إلى إصلاح. قال: فقل ما شئت في من المخازي وضاعفها فإنك قد صدقت. وهذا كذلك المقصود منه ما تقدم. فقل ما شئت في من المخازي، يعني إما على وجه الإمكان، فالإنسان إذا لم يقيم نفسه ويسلط العلم النافع والعمل الصالح على هذه النفس الأمارة بالسوء فهي محل كل المخازي. ما في فرق بينك وبين ذاك الخمار وبين ذاك صاحب الرذائل لولا أن الله من عليك بالعلم النافع والعمل الصالح فرفعك وحفظك. فإن أنت تخليت عن العلم النافع والعمل الصالح سقطت كما سقط أولئك، وضعت وتهت كما ضاع وتاه أولئك. فهذا من جهة الإمكان. فقل ما شئت في من المخازي لولا حفظ الله، لولا توفيق الله للعلم النافع العمل الصالح. وهكذا كذلك من حيث أن بعض المخازي قد يكون قد وقع فيها الإنسان، إن لم يقع بفعله وقع بالهموم الدنيئة التي تدور في خواطر الإنسان. فما الذي حفظ الإنسان من الوقوع فيها؟ علم نافع وعمل صالح ينبغي أن يحرص عليهما. قال: ومهما عبتني فلفرط علمي بباطني كأنك قد مدحت. ومهما عبتني فلفرط علمي بباطنه كأنك قد مدحت، يشير رحمه الله إلى أن عيب من يستحق العيب مع من ظاهره المدح هو حق وحقيقة كل إنسان، لكن هذا عند المنصفين، هذا عند المنصفين. فالمنصف لو قيل له: يا ناقص، وأراد ذاك سبا وقال صدقت، ولم يرد موافقة هذا الساب في سبته، ولكن يريد ماذا؟ حقيقة ما هو عليه من نقص، حقيقة ما هو عليه من نقص. فلكل نيته، هذا له ظاهره وهذا له باطنه، هذا له ظاهره وهذا له باطنه. فكذلك قوله: ومهما عبتني فلفرط علمي بباطنه كأنك قد مدحت. فبعض الذم مدح، كما أن بعض المدح ذم. فإذا ليس الشأن كل الشأن أن يعتني الإنسان بالمدح أو الذم بقدر ما يعتني مما ينبغي أن يستفيد من المدح والذم إصلاح نفسه، هذا الذي ينبغي أن تعتني به. اعتني بالمدح والذم ما يكون وسيلة لإصلاح نفسك، وأنت تعرف متى يكون الذم إصلاح للنفس ومتى يكون المدح إصلاح للنفس. قال: فلا ترضى المعايب فهو عار عظيم يورث المحبوب مقتا. وهذا هو المقصود من هذه الأبيات الثلاثة، فإن المقصود الوصول إلى هذا البيت، فهو يريد بذلك التحذير من وقوع هذا الابن في المعايب، والمراد بالمعايب الذنوب والمعاصي، فإنه ينبغي أن يتقيها وألا يرضى بها لنفسه. لا يرضى بها بأن تدور في خواطره فضلا عن أن يقع فيها. وقوله فهو عار، يعني في الدنيا، عظيم يورث المحبوب مقتا، لأن المحبوب يصير بعد ذلك مقيت، لكن متى؟ حين لا ينفع الندم. كم ممن وقع في أنواع من الذنوب والمعاصي مقتا، ما وقع فيه، لكن متى؟ بعد أن أخزى نفسه وأسقطها في الدنيا فضلا عن الآخرة. كم من شارب للخمر تأسف على حال نفسه وندم وكره نفسه، بل ربما بعضهم يقتل نفسه وكم من واقع في الرذائل والفواحش يتندم ويتحسر، بل وربما بعضهم يقتل نفسه، لكن هل استفاد شيء؟ هل حين قتل نفسه طهر سمعته؟ الجواب لا. هل أصلح حال نفسه؟ الجواب لا. فهذا الطريق يورث المحبوب مقتا. لكن هل لهذا علاج أم ليس علاج؟ نعم له علاج. العلاج هو التوبة الصادقة الصحيحة كما سبق، المقتضية لدوام الاستقامة. فإذا قوله فلا ترضى المعايب فهو عار، أي لا ترضى بالذنوب والمعاصي. ولماذا عبر بالمعايب؟ أولا لمناسبة الوزن والبيت، وثانيا لأن هذا اللفظ أعم من لفظ الذنب، فهو يشمل ما هو ذنب ويشمل ما هو نقص مما لا يليق بالمسلم الذي يبتغي الكمال في إسلامه، فيتناول الآداب والأخلاق والمستحبات وكل طريق الخير والفضائل والبر والتقوى. قال ويهوي بالوجيه من الثريا ويبدله مكان الفوق تحت. المعايب تهوي بالوجيه، والمراد بالوجيه أي صاحب الوجاهة، أي صاحب المنزل العلي المرتفعة، حسية أو معنوية. ليس من شرطه أن يكون مثلا غنيا، قد يكون فقير لكن صاحب نسب، أو صاحب كذلك جاه ونحو ذلك. فهي تهوي بالوجيه من الثريا. الثريا نجم في السماء له ظهور أكثر من النجوم الأخرى، ويتمثل به في العلو والبهاء، والمعنى أنه يهوي من المكان العالي البهي إلى ماذا؟ إلى المكان الدني المظلم. ويبدله مكان الفوق تحت، يبدله مكان ذاك الارتفاع أن يصير في الأسفل، وليس في الأسفل فقط، يذهب ذاك النور، النور الذي كان معه يذهب ويصير مظلم. وهذا حال من سقط في المعايب، ومن ذلك الذنوب والمعاصي. قال كما الطاعات تبدلك الدراري وتجعلك القريب وإن بعدت. الطاعات على العكس تبدلك الدراري، جمع در، والمراد أن الطاعات لو كنت بغير وجاهة رفعك الله عز وجل بهذه الطاعات. وانظر وتأمل في حال الناس، كم من رجل بالعلم رفعه الله، ليس عنده مال ولا جاه ولا نسب، وهو صار رفيع، وإن بعد يصير قريب. كم مرة نذكر الإمام أحمد ونترحم عليه، كم مرة يذكر عطاء، وعطاء كان مولى، وهكذا كذلك أمثالهما كثير من الناس. الإمام أحمد كان رجلا فقيرا شديد الفقر رحمه الله تعالى، ومع ذلك بحرصه على الطاعات والعمل بالعلم رفعه الله عز وجل، وهكذا أمثالهم كثير في هذه الدنيا. وتجعلك القريب وإن بعدت، يعني أنك تصير في النفوس قريب وفي الذكر قريب، وكل شيء يقرب بسبب ماذا؟ حرصك على الطاعات. قال وتنشر عنك في الدنيا جميلا وتلقى البر فيها حيث شئت. فعلك للخير واستقامتك تنشر عنك في الدنيا الجميل، يعني لا تذكر إلا بالخير، بخلاف ذاك الذي ابتلي بالذنوب كافر أو فاجر فإنه لا يذكر إلا بالسوء، بل ربما ينسى، ما يكون له ذكر، أما أهل الصلاح يذكرون ويترحم عليهم في زمانهم وبعد زمانهم إلى أزمان طويلة كثيرة، فينبغي الإنسان أن يحرص على الخير والجميل حتى يذكر بالجميل. وتلقى البر فيها حيث شئت، يعني أنك تجد البر والمراد بالبر جنسه، سواء إحسان الناس أو إحسان الله عز وجل إليك، فإنك تجد إحسان الخلق إليك بما كان منك من إحسان. ما أكرموك لأجل نسبك ولا لأجل مالك ولا لأجل أي اعتبار آخر، ولكن لاستقامتك، وهذا هو الإكرام الحقيقي. لأن الإكرام الذي يكون لأجل المال أو الملك إكرام فيه نفاق، بمجرد أن يزول الملك هل يعطوك نفس الاحترام؟ ها؟ ما يعطوك نفس الاحترام. بمجرد يزول عنك المال هل يعطوك نفس الاحترام؟ ما يعطوك نفس الاحترام. فهو إذن ليس عن صدق، لكن صاحب الطاعة والاستقامة يجد البر الصادق، يجد البر الصادق. وهكذا الكرامة من الله، الله عز وجل يحفظك ويعينك ويجعل لك الكلاءة، يجعل لك الكلاءة والحفظ في الدنيا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، تجد كلاءة وحفظ حتى من الملائكة، كما قال ابن القيم تحفظك في صحوك ونومك وفي قيامك وترحالك في كل وقت وحين. قال وتمشي في مناكبها عزيزا وتجني الحمد فيما قد غرست. تمشي في مناكبها عزيزا، لأن العزة الحقيقية هي بالله وبرسوله وبالتمسك بشرع الله ودينه، ليست العزة بأي اعتبار آخر، فتكون لك العزة بهذا المعنى، والمراد في مناكبها أي في الدنيا. وتجني الحمد فيما قد غرست، أنت غرست أعمال صالحة وعلم نافع، تجد حمده في الدنيا فضلا عن الآخرة. قال وأنت الآن لم تعرف بعيب ولا دنست ثوبك مذ نشأت، ويخاطب ابنه الذي ما زال في الصبا، يعني ما وقع ولم يكن له وقوع في ذنوب ومعايب ومعاصي، لكن يحذره من ذلك. وأنت الآن لم تعرف بعيب، يعني لم يشتهر ذلك منك، وإن وقع وقع سرا. ولا دنست ثوبك مذ نشأت، لأنه أحسن تربيته ونشأته. وهذا خطاب لكل فتى نشأ على الخير والاستقامة، ينبغي أن يحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النشأة الطيبة. أو من أسلم وحسن إسلامه فينبغي أن يحمد الله على هذا الإسلام، إذ الإسلام يجب ما قبله، فينبغي أن يحافظ على هذا النقاء. الثوب النظيف لا ينبغي أن يدنس، وهذا مثل الصبي الذي نشأ على الخير والطاعة، والمسلم الذي حدث إسلامه ونشأ كذلك من حدث إسلامه على الإسلام والسنة، فينبغي أن يحافظ كل منهما على هذا الثوب النظيف، يعني لا يصيبه شيء يلوثه. وأنت الآن لم تعرف بعيب ولا دنست ثوبك مذ نشأت، ولا سابقت في ميدان زور ولا أوضعت فيه ولا خببت، يعني ولم يقع منك منافسة ومسابقة في ميادين الزور، وما أكثر ميادين الزور. والزور هو كل ما هو خلاف الحق، هو كل ما هو خلاف الحق، فهو من الزور قولي أو فعلي، ظاهر أو باطن، فكل ذلك هو زور. ومراده رحمه الله لم يقع منك شيء من الباطل، ولا نافست وسابقت فيه، يعني إذن العكس، سابق ونافس في الخير واجتهد فيه. ولا أوضعت فيه ولا خببت، ومعنى أوضعت أي ولا كان منك شيء مما يكون فيه مشاركة ولو واحدة في هذا الباب، باب الباطل والزور. ولا خببت يعني ولا حرضت غيرك. وأشار بهذا رحمه الله أن الناس على ثلاث درجات مع الزور والباطل، فمنهم المسابق الذي كما قال بعض أهل العلم صار ينافس إبليس، إبليس يعلمه أولا فصار هو ماذا؟ يسابق إبليس في الشر، يسابق إبليس في الشر. وهكذا بعض الناس يدخل في الباطل حتى يسابق أهله، وهذا من أعظم المسرفين على أنفسهم. وصنف من الناس ليس هو كذلك، لكن له هنات وزلات أوضع نفسه فيها في مواضع بين مستقل ومستكثر. وأكثر من يقع بالذنوب والمعاصي من هذا النوع من الثاني، والجميع مطالب بالتوبة والاستقامة. والصنف الثالث من أهل الزور وأهل الباطل من لم يسابق ولا أوضع ولكنه مخبب، ربما يكون من أهل المساجد، ربما يكون إمام مسجد، ربما يكون خطيب، ربما يكون كذا وكذا من أهل الخير، لا يعرف له بوقوع في ذلك، لكنه يخبب، يخبب إما بإشاعة الفاحشة أي ما يهيج في الوقوع في الذنوب والمعاصي لأنه مفتون في قلبه وإن لم يفتتن بجوارحه. بعض الناس قلبه مفتون، ومثل هذا ما تدوم استقامته سرعان ما ينتكس، فإذا انتكس ربما يسأل الناس كيف هذا أمس كان كذا وكذا، السبب أن قلبه مفتون، فلأجل فتنة قلبه كان يخبب، يخبب على الذنوب والمعاصي، إما يكثر الكلام فيها، إما يهيج غيره، إما وغير ذلك، أو يخبب بمعنى أنه يضرب الناس بعضهم ببعض. الأصل في التخبيب هو التحريش، أن يحرش المحب على محبه والقريب على قريبه، ثم بعد ذلك يدخل فيه كذلك كل معاني هذا التحريش، سواء تحريش في ذنوب ومعاصي أو تحريش بغيبة ونميمة أو بحسد أو بغير ذلك. قال: فإن لم تنأ عنه نشبت فيه، ومن لك بالخلاص إذا نشبت تدنس ما تطهر منك حتى كأنك قبل ذلك ما طهرت. يقول: فإن لم تنأ أي تبعد عنه، أي عن ميدان الزور وطريق الزور على الأحوال الثلاثة، نشبت فيه. ومن لك بالخلاص إذا نشبت؟ النشب هو اللصوق، هو اللصوق على الوجه الشاق، ولذلك لا يقال نشب الحجر بالأرض، ولكن يقال نشبت الريشة في الصوف، أو نشب العود في الحبل ونحوه مما يكون فيه يعني شيء من الشدة في الوقوع. والمراد منه رحمه الله أنك إذا لم تبتعد عن هذا الطريق وعن أهله فإنك ستقع فيه، أي ستعلق مع أحد هؤلاء الثلاثة، إما سباق الزور أو من أوضع فيه أو من خبب. ومراده أن يبتعد الإنسان عن الرفقة السيئة وعن الطريق السيئة. أول ذلك استشراف القلب، احذر أن يستشرف قلبك أحد هذه الخصال الثلاث، لا رؤوس الشر ولا من يقع فيه ولا من يخبب فيه. فإن الاستشراف أول النشبة، أول النشبة الاستشراف، لأن الاستشراف مستوجب لكثرة الخواطر المستوجبة للهموم السيئة المستوجبة للفضول والمستوجب أي الفضول للوقوع في هذه الخصال السيئة الثلاث. وثانيها اللسان، وثالثها الجوارح، ومن الجوارح المجالسة التي تجالس أحد هذه الخصال الثلاث ولا كذلك تصادق. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. بل قال الله عز وجل: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الركون ليس بالمجالسة والمصاحبة فقط، بل الركون قد يكون بميل القلب، أن يميل القلب إلى حال هؤلاء. أنت مع أهل القرآن لكن قلبك فيه فضول للدشوش وما في الدشوش، ما دمت لم تتب من ذلك ولم تصلح ما في قلبك فاحذر من أن تنشب فيثمر ذلك منك الوقوع فيما هو أعظم منه. طيب، نكتفي بهذا ونترك الباقي إن شاء الله إلى درس لاحق. إلى هنا، والله تعالى أعلم.